ملهم يا يا ملهم يا يا ملهم يا ملهم يا يا يا يا يا ملهم العواطف ومهدل المعاطف يا يا يا يا متى يا جميل تلاطف وتكون علينا عاطف متى يا علينا يا ملهم يا يا ملهم يا يا ملهم يا ملهم يا يا يا يا ملهم العواطف ومهدل المعاطف يا متى يا جميل تناطف وتكون علينا عاطف متى يا علينا عاطف حبيبي حبيبي حبيبي يا يا حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي يا يا حبيبي حبيبي دمعي زار غرقني سيل جاري لماذا عني صارف هالكني وانت عارف والله عارف ليه حبيبي حبيبي حبيبي يا يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. حبيبي دمعي زارب غرقني في لجاري لماذا عني صارف هالكني وانت عارف والله عارف ليه